أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني بقوله جل ثناؤه وإذا قيل لهم، وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا أي صدقوا بما أنزل الله، يعني بقوله بما أنزل الله من القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن أي نصدق بما أنزل علينا، يعني بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ويكفرون بما وراءه، يعني جل ثناؤه ويكفرون ويجحدون بما وراءه، يعني بما وراء التوراة. وتأويل وراء في هذا الموضع سوى، كما يقال للرجل يتكلم بالحسن: ما وراء هذا الكلام شيء، يراد به ليس عند المتكلم به شيء سوى ذلك الكلام. فكذلك معنى قوله ويكفرون بما وراءه، أي بما سوى التوراة وبما بعده من كتب الله التي أنزلها إلى رسله، كما حدثنا وأسند عن قتادة قوله ويكفرون بما وراءه يقول بما بعده، وأسند عن الربيع عن أبي العالية ويكفرون بما وراءه أي بما بعده، يعني بما بعد التوراة، وأسند عن الربيع ويكفرون بما وراءه يقول بما بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا أن نعود إلى هذا المجلس الشريف بشرف هذا الكتاب، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من بركاته بسبب ذنوبنا، إنه سميع مجيب. كنا وقفنا عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، والخطاب كما هو واضح لا يزال في سياق اليهود، والمخاطب به في هذه الآية بالذات هم من كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، والمراد بالذي أنزل هنا هو القرآن بلا خلاف. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويقصدون بذلك التوراة التي أنزلها الله على موسى. وهذا نوع من المغالطة، يعني نوع من المغالطة التي يقوم بها اليهود. ولهذا لو كتب يعني كاتب في مغالطات أهل الباطل سيجد أمثلة كثيرة عند اليهود. لماذا نقول بأن هذه مغالطة؟ يعني هم الآن يصورون أنفسهم بأنهم أهل إيمان وأنهم يؤمنون بما أنزل الله، لأنه طلب منهم أن يؤمنوا بما أنزل الله. قالوا نحن نؤمن بما أنزل الله، لكن الذي نؤمن به هو ما أنزل علينا، الذي نؤمن به هو ما أنزل علينا. ولو تنزلنا جدلا معهم على ذلك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير هذه الآية أنهم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم إيمانا كاملا، لأن من كمال إيمانهم بما أنزل عليهم أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو وجه المغالطة عندهم، إن وجه المغالطة عندهم أنهم ادعوا الإيمان بما أنزل على موسى، لأنهم قالوا بما أنزل علينا، ولكنهم في الحقيقة لم يؤمنوا به على وجه التحقيق، لأنهم لو آمنوا به على وجه التحقيق لقادهم الإيمان بالتوراة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويكفرون بما وراءه، من باب الإخبار عنهم، لم يقل قالوا نؤمن بما أنزل علينا ونكفر بما وراءه، لأن لازم نؤمن بما أنزل علينا لازمه نكفر بما وراءه. فحكى الله سبحانه وتعالى حالهم من خلال هذا الكلام الذي ذكروه في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. فإذا لازم ذلك أو مفهوم هذا الخطاب أنهم لا يؤمنون بما وراء ما أنزل عليهم. ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى في تفسير الوراء هنا، هذا أصله عند الفراء في معانيه في الصفحة في الجزء الأول صفحة 60، وقد نبه محمود شاكر رحمه الله تعالى على هذا النقل في أن هذا الكلام موجود عند الفراء، وأهمل هذا محقق طبعة دار هجر، وكان الأولى الاستفادة من تحقيق شاكر في مثل هذا المقام، خصوصا أنهم يتابعونه في بعض منقولات الطبري عن الفراء. هنا لفظة الوراء جعلها بمعنى سوى ذلك الكلام، يعني يؤمنون بما وراءه سوى ذلك الكلام. لو نحن أخذنا سوى ووراء مجردة مطلقة هكذا بدون ننظر إلى السياق، فسنلاحظ أن سوى من حيث الدلالة أعم من وراء. لماذا؟ لأن معنى سوى تشمل ما قبل وما بعد، تشمل ما وراء وما أمام. أما لما قالوا، أما لو قلنا بما وراءه أي ما بعده، بمعنى أنه كل كتاب جاء بعد موسى فنحن لا نؤمن به، يعني كل كتاب جاء بعد موسى فنحن لا نؤمن به، أو كل كتاب أنزل على أنبيائنا فنحن لا نؤمن بغيره، لأنه قال نؤمن بما أنزل علينا، اللي أنزل عليهم ويؤمنون به ما هو؟ أنزلت عليهم توراة موسى ويؤمنون بها، وأنزل الزبور ويؤمنون به، وأنزل أيضا على سليمان ما أنزل يؤمنون به. فإذا ما أنزل على الأنبياء يؤمنون به إلا عيسى عليه الصلاة والسلام، أيضا كفروا به وبإنجيله، يعني كفروا به وبإنجيله. وهنا أيضا ظاهرة تحتاج إلى تأمل ونظر، وأن اليهود كما سيذكر الله سبحانه وتعالى بعد قليل أنهم يقتلون الأنبياء، يعني هم يقتلون الأنبياء، لكن لم ينفوا نبوة هؤلاء الأنبياء. بمعنى أن إذا تأملنا تاريخ اليهود لا نجد أنهم نفوا عن هؤلاء الأنبياء نبوتهم، وإن كان قد يقع عندهم جدال أو خصام فيما بينهم في نبوة بعض الأنبياء، يعني مثلا داود عليه الصلاة والسلام هل هو ملك أو نبي، يعني قد يقع مثل هذا الخلاف، لكن من حيث جمهور النظر إلى كلامهم في الأنبياء هم لم يجحدوا هؤلاء الأنبياء جحدا تاما. الذي وقع عليه الجحد التام وعدم الاعتراف به مطلقا هو عيسى عليه الصلاة والسلام. ما هو سبب جحد اليهود لعيسى مع أنه منهم؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو وإن كان ابن مريم إلا أن مريم من نسل اليهود، وهم يعتبرون بالأمومة أكثر من الذكورة في قضية النسب. فلماذا بالذات عيسى عليه الصلاة والسلام أنكروه؟ ألأجل طريقة خلق الله له أم ماذا؟ مع أنه من المفترض عقلا أنه إذا ثبت لديهم وقد ثبت بالبرهان أن هذا المولود جاء على طريقة غير طريقة البشر كما خلق الله آدم، كان الأولى أن يحتفوا به وأن يجعلوه في مصاف أنبيائهم، ولكن وقع العكس، مما يدل على أن يهود في ذلك الزمان كانوا قد وصلوا إلى مرحلة من الانحطاط والبعد عن الشرائع بالشيء الذي جعلهم ينكرون نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن حال اليهود في ذلك الزمان كان قريبا إلى الكفر إن لم يكونوا قد كفروا. فمجيء عيسى عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان وخروجه بهذه الطريقة جعلهم لا يؤمنون به، بمعنى أننا نبحث عن الأسباب التي جعلهم يعترضون على عيسى دون أن يعترضوا على غيره من الأنبياء. ولهذا اليهود حينما نرجع إلى الكتب التي يؤمنون بها سنجد أنهم ينسبون كتب إلى أنبياء، مثل يعني ما نسبوه إلى سليمان، ما نسبوه إلى داود، ما نسبوه أيضا إلى غيرهم من الأنبياء مثل أشعيا وغيرهم، دانيال إلى آخره، حتى نصل إلى العهد أو الفترة التي جاء فيها زكريا عليه الصلاة والسلام هو من أواخر أنبياء بني إسرائيل، ثم جاء بعده عيسى ويحيى، ولا نجد لعيسى ويحيى ذكرا عندهم، بل إنهم لا يرونهم من الأنبياء، بل وقع بينهم وبين هؤلاء خصومة، حتى قد يكون الحال مع زكريا عليه السلام. المقصود هو فقط لفت النظر عن ما هو السبب الذي جعل اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن قوله يكفرون بما وراءه، هم كفروا على الحقيقة والتحقيق بعيسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان السياق كما سيأتي بعد قليل هو أقرب إلى الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، وليس المراد الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان يدخل في المفهوم العام لقوله يكفرون بما وراءه. نعم. الله أعلم، أنا ألفت النظر فقط، لكن ما عندي فيها شيء. أنا ألفت النظر، يا مسألة غريبة بالنسبة لي، فقط ألفت النظر إليك، ما عندي فيها شيء الآن. أيضا في قوله سبحانه وتعالى ويكفرون من وراءه، نلاحظ أن السلف فسروا الوراء بما بعده، والطبري فسره بما سواه، وكان الطبري يرى أن عبارة بما سوى التوراة وبما بعده من كتب الله التي أنزلها على رسله يجعلها بمعنى واحد، يعني كان يرى أن قوله بما سواه أو قوله بما بعده كانه واحد، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن بينهما فرقا، كما قلت لكم أن سوى أعم من قوله بعده، لأن يكفرون بما بعده لا يمكن أن يدخل ما قبله، لكن يكفرون بما سوى التوراة يحتمل أن يكون لا يؤمنون إلا بها فقط، يعني لا يؤمنون إلا بالتوراة فقط، فلا يؤمنون لا بما قبلها ولا بما بعدها، لا بما قبلها ولا بما بعدها. ولهذا عبارة السلف كانت أدق لما عبروا بهذه العبارة بما بعده. وكما قلت لكم لو نظرنا نحن الآن إلى التوراة ففي كتب أخرى آمن بها اليهود، ولكن الذي كفروا به على التحقيق هو الإنجيل ثم القرآن، هو الإنجيل ثم القرآن، وإن كان سياق المقصود به القرآن، لأنه ابتدأ بقوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي على محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعد قليل في السياق العودة إلى الأمر بالإيمان بالقرآن. نعم. أحسن عليكم. قال إمام أبو جعفر القول في تأويل قوله جل ثناؤه وهو الحق مصدقا لما معهم، يعني جل ثناؤه بقوله وهو الحق أي وما وراء الكتاب الذي أنزل عليهم من الكتاب من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه الحق، وإنما يعني بذلك تعالى ذكره القرآن الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو القرآن، يقول الله جل ثناؤه وهو الحق مصدقا لما معهم. نعم، يعني هذا تتمة للخبر أن الحديث هو مرتبط بالقرآن، يعني آمنوا بالقرآن، فعبر عنه أول الأمر بأنه بما أنزل، ثم عبر عنه وهو الحق، فإذن السياق لا علاقة له بالحديث عن كتب الله الأخرى، وإنما المقصود آمنوا بالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، ونعرف أن الذي يؤمنون به غير التوراة كتب الأنبياء، ولكن الإنجيل لا يؤمنون به قطعا، لأنهم لا يرون عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا أصلا إلى اليوم، يعني لا يرونه كما سيأتي بعد قليل إشارة إلى ذلك. نعم. وإنما قال تعالى ذكره مصدقا لما معهم لأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، ففي الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء به، مثل الذي في ذلك في توراة موسى عليه السلام. فلذلك قال جل ثناؤه لليهود إذ أخبرهم عما وراء كتابهم إذ أخبرهم عما وراء كتابهم الذي أنزله على موسى من الكتب التي أنزلها إلى أنبيائه أنه الحق مصدقا للكتاب الذي معهم، يعني أنه له موافق فيما اليهود به مكذبون. وذلك خبر من الله جل ثناؤه أنهم من التكذيب بالتوراة على مثل الذي هم عليه من التكذيب بالإنجيل والفرقان، عنادا لله وخلافا لأمره وبغيا على رسله صلوات الله عليهم. نعم، طبعا لاحظوا هذه أو هذا الاحتجاج عليهم في قوله سبحانه وتعالى وهو الحق، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني مهم جدا، قال مصدقا لما معهم، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الاحتجاج عليهم بكون القرآن موافقا لما عندهم جعله حج عليهم، بحيث أنه لو جاء بما يخالف ما عهدوه لاستنكفوا منه، فجعل الموافقة دليل إيش؟ أحقيته وصدقه، يعني جعل الموافقة دليل أحقيته وصدقه. والمخالف اليوم يجعل الموافقة إيش؟ دليل إيش؟ على محمد صلى الله عليه وسلم دليل السرقة في زعمهم، يعني بعض المستشرقين وغيرهم ممن يعني يعترض على الإسلام أو على القرآن يدعي هذه الدعوة، يقول بأن القرآن بزعمهم طبعا مأخوذ أو عبارتهم طبعا أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذه أو سرقه ممن من كتب اليهود والنصارى، يعني لم يجعلوا الموافقة دليل ماذا؟ دليل الصدق، جعلوا الموافقة دليل الأخذ وأنه أخذ من هذه الكتب مباشرة، هكذا فهموا. طبعا أيضا لا شك أن هذه نوع من المغالطة، يعني نلاحظ أن هنا يعني هذه مغالطة، يعني من وجوه المغالطة في هذا الأمر هو السؤال الآن، هل الآن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم مطابقا مطابقة تامة لكل ما هو عند اليهود والنصارى؟ الجواب لا. لو كان مطابقا مطابقة تامة لقلنا يمكن يحتمل هذا الاحتمال، لكن وجدنا القرآن وجدناه ذا فنون، وأيضا وجدنا فيه من قصص ما هو عند هؤلاء وعنده زيادة ليست عند هؤلاء، فهؤلاء لا يعرفون قوم صالح ولا يعرفون هود وقومه ولا يعرفون شعيب وقومه، ما يعرفون تفاصيل كل هذه ولا يعرفون تبع وخبره، فإذا فيه أخبار لا يعرفونها، فكيف سيتكلمون عنها؟ من أين ماذا سيقولون عنها؟ إن ادعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذها من غيرهم كما يقولون، فأين هذا المصدر الذي يدعونه؟ وهل بالفعل استطاعوا أن يعرفوا هذا المصدر أيضا؟ فإذا المسألة هنا يعني جعلوا الدليل، جعلوه من باب المغالطة إيش؟ دليلا لهم في ضامنهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ. وكما قلت لكم الموازنة التامة والاستقراء التام يدل على انقطاع القرآن عن التوراة إلا في الأخبار أو الأمور العامة، وسبق أن نبهنا أن الأصول متفقة، لكن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشرائع مختلفة. فمثلا الكذب كأصل متفق عليه في جميع الشرائع أنه حرام، لا يجوز، لكن قد تكون التفاصيل داخل هذا الموضوع أنه يباح في بعض المواطن مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا تجد هذه التفاصيل موجودة عند هؤلاء. وقس على ذلك غيرها من بعض التفاصيل التي أصلا هي غير موجودة عندهم ولا هي موجودة في شرائعهم، ولا يمكن يقال إنها استلهمت من شرائعهم، لكن كما تعلمون المغالطة لا يعجز عنها أحد، يعني المغالطة والسفسطة لا يعجز عنها أحد. نعم، اللي هي نعم. شوف يا أخي الكريم، كثرة الرد على هذه الشبهة التي يطرحها المستشرقون وغيرهم أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من غيره، نحن طبعا نحن نعرف أنها يعني مجرد شبهة ومجرد مغالطة، يعني أنا وأنت وكذا نعرف هذا الشيء، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة عند الآخرين أو عند الغوغاء أو عند العامة، يعني عامتهم هم يلبس عليهم بهذا، فتضطر إلى أن ترد عليهم وتفصل. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذه الشبهة لما قال إنما يعلمه بشر، فإذا هذه الشبهة ابتدأت من عهد من؟ من عهد كفار مكة، ولكنها تتجدد بصور متنوعة، يعني هي تتجدد بصور، وهذه الشبهة لك أن تتصور أنها قديمة قدم المجادلة بين النصارى والمسلمين. في كتاب أرجو أن يكون نزل، وإن لم يكن فإن شاء الله ينزل في في في معرض الرياض القريب، اللي هو موقف يعني الرهبان من القرآن للدكتور عبد العزيز الحميدي، دكتور في قسم العقيدة في جامعة أم القرى، والحقيقة كتاب نفيس جدا، ويعني يكاد يكون الأول من نوعه الذي تبع آراء نزل. لا طبع، أنا عندي نسخة منه، النسخة الأولية التي وصلت مؤلف يعني جزاه الله خير عن إهداني نسخة منها موجود، يعني الكورنو كان سيأتي، لكن هل سينزل في المعرض أو قال المعرض ما أعرف، لكن الكتاب يعني مهم ونفيس جدا، وستجد أن هذه الشبهة قديمة جدا جدا، يعني الشبهة قديمة ولا زالت إلى اليوم تلاك وتعاد مرة بعد مرة. نعم. هذه قضية فنية، يعني لا تستطيع أن تتحكم بالناس في الردود، يعني كل واحد يكتب يعني كتابا في الرد، فتأتي هذه الشبهة فيرد عليها، ويأتي آخر تأتيها الشبهة يرد عليها وهكذا، لكن لو وجد كتاب جامع يناقش هذه الشبهة وينتهي إليه فهذا جيد، لكن في عموم العلم تعرف أنت أنه قد يقول قائل نفس الفكرة، لماذا يشرح العيني وابن حجر وقد شرح ابن بطال البخاري، لماذا يشرحون كذا؟ فهذه مسألة أتوقع أنها قضية فنية لا نحتاج فيها إلى هذه الإشكال، لكن هكذا وجدت وهكذا طبع الإنسان أصلا، ما أتوقع فيها إشكال، بل أحيانا قد يلمح بعضهم إلى بعض النقاط ولا ينتبه لها من كتب قبله. نعم شيخنا، هذه الشبهة الآن توسعت حتى يعني شملت الأديان كلها، الملاحدة أن يقولوا أن كل الأديان هي أصلا مأخوذة مسروقة من أساطير قبل تواريخ الأنبياء باعتمادا على الألواح المسمارية وغيرها، فهي في الأصل أخذت من المستشرقين لكنها الآن توسعت لتشمل جميع الأديان، فهذا ربما استدعى اللي هو كثرة. طبعا لا، الحديث الآن إذا انتقل إلى الملحدين، فنعم الملحدون طوروا المسألة إلى مثل ما قال الشيخ عبد الرحمن، أنه الآن يرون أصلا أن كل هذه الأديان هي مأخوذة أصلا من أساطير سابقة، مثلا قصة جلجامش وربطوها بقصة نوح عليه الصلاة والسلام، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ربطوها بأحد الأساطير الموجودة عند الهنود أو كذا، سيدي يعني في نقرات في هذا، يعني كلام الملحدين فيه مثل هذا، لهم جعلوا الأديان كلها، لأنهم ضد الأديان جميعا فناقشوا بهذه الطريقة، يعني ناقشوا بهذه الطريقة، ولهذا أنا أحذر أو أنبه الحقيقة في مثل هذا الموضوع إلى مسألة، وأرجو ألا يقع فيها المعتنون بالآثار عندنا من يعني أعضاء التدريس أو غيرهم، حينما يجعلون الأحافير هي مصدر التاريخ الوحيد، يعني هذه إشكالية، يعني من أين تأتي إشكالية؟ تأتي إشكالية حينما نقول أننا نأخذ يعني قضية تاريخية من الأحافير، الأحافير هي جزء من التاريخ، بل إنها في الحقيقة أو الآثار كما يسمونها، يعني البحث الأركولوجي كما يسمونه، البحث في الأفل في الأرض بهذه الطريقة، هذا البحث إذا أنت تأملته ستجد أنه لا يمثل إلا يعني يمكن جزء واحد من مليون من تاريخ البشر، يعني واحد من مليون من تاريخ البشر. هل كل الحضارات وكل البشر بقيت لهم آثار؟ الجواب لا، بل إن هناك آثار موجودة للبشر نحن لا نعرف أي تاريخ عنها، لا نعرف أي تاريخ عنها. توجد الآن يعني قبور، توجد آثار مدن إلى آخره، حتى توجد لهم آثار مكتوبة أو رسومات أو غيره، لا تستطيع أن تعرف. وكل ما يقال عنها هو من قبيل الظنون، ليس من قبيل القطع واليقين. المشكلة لما تجعل هذه يقينية ثم تحاكم إليها التواريخ الموجودة في كتب بني إسرائيل أو موجودة في القرآن أو في السنة، فهذه مشكلة يعني مشكلة عويصة جدا، ومع الأسف تجدها في بعض البرامج الوثائقية الموجودة في بعض طبعا القنوات بدون ذكر اسم. وأنا كنت قبل يعني الأسبوعين الماضيات أستمع لبعض يعني هذه الـ يعني بعض البرامج الوثائقية هذه، فكانت تتفق يعني تتفق على أمرين. الأمر الأول أن تجعل هذه اللقى من الأحافير وغيرها أصلا يحكمون به على وجود أشخاص أو وجود مدن أو وجود تواريخ، يعني يجعلونها أصلا في التاريخ. القضية الثانية أنهم يجعلون ما ورد في كتب بني إسرائيل أصلا إما يحتكمون إليه إن كانوا يعني من التوراتيين والإنجيليين، وإما أن يحاكموه إن كانوا يخالفونه من ملاحدة أهل هذه الأديان. يعني مثلا تجد مثلا برنامج وثائقي، هل يوجد رجل اسمه داود أو سليمان هكذا، يعني نفي، يعني سؤال مراد به النفي، فيأتيك بفيلم وثائقي كامل يبحث وأين يبحث، ليس عنده إلا مصدر واحد. ما هو المصدر الواحد؟ هو أنه يبحث في ما يسمى بالأركولوجي، ويبحث في التراث، ذهبوا إلى دمشق إلى بيت المقدس، ذهبوا إلى كل ما قيل إن داود عليه الصلاة والسلام أو سليمان وصلوا إليها، وبدأوا يبحثون عن هل يوجد ذكر لرجل اسمه داود. طبعا هؤلاء لم يجدوا، يأتي يقول لم نجد أبدا، ويأتون بأدلتهم ثم ينفون أن يوجد رجل اسمه داود أو سليمان. بالمقابل يأتي اليهود أو من ينصر هذا الفكر، فيقومون بماذا؟ أيضا ببرنامج وثائقي آخر، فيأتونك ببعض الـ أيضا الكتابات، فيقول لك أنه انظر هذه كلمة ديفيد، ديفيد يعني داود. طيب ولو كان ديفيد داود، يعني ما في العالم داود إلا هذا الرجل؟ أيضا المقابل يقول لك نعم، لكنه أثبت لأنه داود هذا ابن فلان وفلان اللي هو الملك داود. فتأتيك إشكالية أنهم جعلوا هذه اللقى والموروثات الأصل الذي يحتكم إليه. فإذا المنطق والمنطلق خطأ، فالنتائج قطعا سيكون فيها إيش؟ خطأ كبير. ولهذا من إشكالات الواردة يعني إلى فترة ما أعرف هل يعني ثبت شيء من ذا أو ذلك، أنه كيف يمر على مصر هذا البلد الحضاري الكبير، كيف يمر عليه 7 سنين عجاف ولا تذكر في التاريخ؟ كيف يمر عليه رجل مثل يوسف بما ذكر؟ يعني هم لا ينظرون القرآن على فكرة، هذه قضية ثانية سأذكر لكم بعد قليل. كيف يمر عليه رجل مثل يوسف ويذكر في كتب بني إسرائيل وما قام به من إنقاذ مصر، ولا يجدون ولا كلمة واحدة عن واحد اسمه يوسف، ولا عن مجاعة مرت، ولا عن أي شيء؟ فبناء على هذا ماذا سيحصل؟ يحصل التكذيب بخبر يوسف، بخبر المجاعة إلى آخره. طبعا القاعدة الأولى ذكرتها لكم، القاعدة الأولى الاعتماد على اللقاء والموروثات هذه. القاعدة الثانية الموجودة عندهم هي قاعدة سلبية، لم أرهم يرجعون إلى القرآن أو السنة أو تواريخ المسلمين البتة البتة البتة، يعني كأننا لسنا من التاريخ، وكأن تراثنا ليس من التراث. حتى على الأقل نظركم أنتم على الأقل أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم فيما تزعمون، ما في أي استشهاد بالقرآن، وإن مر كلام عن المسلمين وكذا مر كلاما عائما غير واضح، لكن ورجعوا لأخبار القرآن، أخبار السنة، ما وجد في تفسير الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ما وجد في تاريخ المسلمين، لا يكادون يرجعون إليه. أنا استمعت وقرأت حتى الآن ما وجدت واحد منهم يجعل هذا إيش يعني على الأقل مصدر يرجع إليه. بل الذين يتكلمون عن الحضارات السامية وعن الساميين في بعض معجم الساميين يذكر ما يتعلق بنصارى العرب فقط، وإن ذكر شيء غير هؤلاء فمن باب التنزل ليس إلا، وإلا لو واحد كتب عن الساميين، لأن العرب ساميين بلا خلاف، لأنه في النهاية ينسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما في خلاف أصلا في ساميتهم، على الأقل أبناء إسماعيل، ومع ذلك لا تكاد تجد في من يكتب عن معجم الحضارات السامية أو غيرها يذكر أخبار الكعبة أو أخبار بني إسماعيل أبدا، ولا كأنهم وجدوا في التاريخ، كله مخصوص عن اليهود والنصارى، يعني كله مخصوص عن اليهود والنصارى. هذه أيضا من الإشكالات التي ترد في بحوث هؤلاء، ولا يمكن يعني لا يمكن تجد واحد منهم يعتمد على قال الله أو قال محمد أيا كان، يعني بالتنزل معهم إلى ما يريدون، يعني أقل أخبارنا الموجودة غير موجودة في تراثهم. فهذه إشكالات ترد، وأنا كما قلت لكم قبل قليل لماذا، لأنه أصول هذه الدراسات مع الأسف أصولها عند الغربيين، وهم الذين جاءوا إلى بلادنا، وهم الذين أسسوا هذه العلوم، وهم الذين قرأوا هذه اللغة بناء على إما اللهجة الآرامية أو اللهجة العبرية، وهذه اللهجات ناقصة في الأحرف، ليست كاملة الأحرف، ولهذا يقرؤون بعض الكلمات خطأ بسبب نقص بعض الأحرف، وهذا أثبته بعض العرب الذين يعني تصدوا لهذه الدراسات عن نظر قومي، يعني الذين كتبوا كانوا قوميين. يعني ما وجدت يعني أو ما قرأت إلى الآن، ولا أقول لا يوجد، لكن أقول عن نفسي أنا لم أقرأ إلى الآن كتابة تشعر أن الذي يكتب ينطلق من الكتاب، من السنة، من تاريخنا، من تفاسير علمائنا، ويناقش هذه القضايا متسلحا بهذا التراث الذي عندنا. أنا لا أذكر أن أحدا يعني فعل هذا، إلا أحيانا نزر قليل تجده إشارات يمنة ويسرة، ونحن بحاجة إلى مثل هذا في مثل هذه الدراسات، لأننا نحن أولى من يدرس هذه المسائل، وأعرف من أو أقدر على معرفة المراد أو الألفاظ الموجودة في هذه اللغة من غيرنا، لأنه في النهاية هم سيعودون إلى العربية سواء شاءوا أم أبوا. وهذه المسألة أيضا تطول، لكن أحببت أن أشير إليها ما دام جاء يعني الماح لها. تفضل شيخ. السلام عليكم. قال إمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني بقوله جل ثناؤه قل فلم تقتلون أنبياء الله، قل يا محمد ليهود بني إسرائيل الذين قلت لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا لك نؤمن بما أنزل علينا، لما تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم أنبياءه، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، وذلك من الله جل ثناؤه تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم، كما حدثنا وأسند عن السدي قال: قال الله تعالى ذكره وهو يعيرهم، يعني اليهود، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن قال لنا قائل: وكيف قيل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ فابتدأ الخبر على لفظ المستقبل ثم أخبر أنه قد مضى. قيل: إن أهل العربية مختلفون في تأويل ذلك، فقال بعض البصريين: معنى ذلك فلما قتلتم أنبياء الله من قبل كما قال جل ثناؤه واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي ما تلت، وكما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت عنه وقلت لا يعنيني، يريد بقوله ولقد أمر ولقد مررت، واستدل على أن ذلك كذلك بقوله فمضيت عنه ولم يقل فأمضي عنه، وزعم أن فعل ويفعل قد تشترك في معنى واحد، واستشهد على ذلك لقول الشاعر: وإني لآتيكم تشكر ما مضى من الأمر واستيجاب ما كان في غدي، يعني بذلك ما يكون في غد. وبقول الحطيئة: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، يعني يشهد. وكما قال الآخر: فما أضحي ولا أمسيت إلا أراني منكم في كو فاني، فقال أضحي ثم قال ولا أمسيت. طبعا هذا القول قبل الشيخ، هذا القول أوله ذكره الأخفش في معانيه، لكن نسيت الجزء والصفحة، الجزء الأول طبعا لكن نسيت الصفحة ما قيدتها. لكن الاستدلال بهذه الأشعار قد يكون، يعني قد يكون إما من الطبري يعني زيادة، أو يكون أيضا حكى قول بصري آخر يوافق قول الأخفش. الأخفش استدل بالبيت الأول. نعم. وقال بعض نحويي الكوفيين: إنما قيل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، فخاطبهم بالمستقبل من الفعل ومعناه الماضي، كما يعنف الرجل الرجل على ما سلف منه من فعل فيقول له: ويحك لما تكذب ولما تبغض نفسك إلى الناس، كما قال الشاعر: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، ولم تجدي من أن تقر ولم تجدي من أن تقري أن تقري بها أبدا، ولم تجدي من أن تقري بها بدا. فالجزاء للمستقبل، والولادة كلها قد مضت، وذلك أن المعنى معروف فجاز ذلك. قال: ومثله في الكلام: إذا نظرت في سيرة عمر لم يسئ، المعنى لم تجده أساء. فلما كان أمر عمر لا يشك في مضيه، لم يقع في الوهم أنه مستقبل، فلذلك صلحت من قبل مع قوله: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. قال: وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة، إنما قتل الأنبياء أسلافهم الذين مضوا فتولوهم على ذلك ورضوا، فنسب القتل إليهم. والصواب في ذلك من القول عندنا أن الله تعالى ذكره خاطب الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل بما خاطبهم في سورة البقرة، بما خاطبهم به في سورة البقرة وغيرها من سائر السور، بما سلف من إحسانه إلى أسلافهم، وما سلف من كفران أسلافهم نعمة، وارتكابهم معاصية، واجترائهم عليه وعلى أنبيائه، فأضاف ذلك إلى المخاطبين به، نظير قول العرب بعضها لبعض: فعلنا بكم يوم كذا وكذا، وفعلتم بنا يوم كذا وكذا، على نحو ما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا، يعنون بذلك أن أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم، وأن أوائلنا فعلوا ذلك بأوائلكم. فكذلك ذلك في قوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل وما أشبهه، فإذ كان ذلك معناه، وكان قوله فلما تقتلون أنبياء الله، وإن كان قد خرج على لفظ الخبر عن المخاطبين به خبرا من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم على نحو الذي بينا، جاز أن يقال من قبل، إذ كان معناه قل فلما يقتل أسلافكم أنبياء الله من قبل، وكان معلوما بأن قوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إنما هو خبر عن فعل سلفهم. وتأويل قوله من قبل أي من قبل اليوم. أما قوله إن كنتم مؤمنين، فإنه يعني إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم كما تزعمون، وإنما يعني بذلك اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلافهم. إن كانوا وكنتم كما تزعمون أيها اليهود مؤمنين، وإنما عيرهم جل ثناؤه بقتل أوائلهم أنبياءه عند قولهم حين قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، لأنهم كانوا لأوائلهم الذين تولوا قتل أنبياء الله مع قيلهم نؤمن بما أنزل علينا متولين، وبفعلهم راضين، فقال لهم: إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم فلما تتولون قتلة أنبيائي وترضون أفعالهم. نعم. طبعا في ملاحظة في ذكره لقول أهل اللغة بعد أن ذكر قول السلف عنده أنه قال إن هذا من باب تعيير الله لليهود، هل في الآية غموض من جهة المعنى وليس من جهة تفاصيل اللفظ؟ يعني فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، من حيث المعنى ليس فيها إشكال، بمعنى أن المعنى فيها واضح وهو تعيير اليهود بقتلهم الأنبياء، لكن التفصيل الذي ذكره عن أهل اللغة هذا لم يتعرض له السلف. طيب، لم يتعرضوا له، فجاء أهل اللغة وأضافوا هذه الإضافة. طبعا هذه الإضافة إضافة تفصيل وليست معنى مستقلا، بمعنى أننا لا نقول أن السلف قالوا كذا ومقابل لهم أهل اللغة قالوا كذا، لا، يعني الذي تكلم من مفسري السلف والذي تكلم من أهل اللغة المعنى عندهم واحد، ما عندهم مشكلة في المعنى، لكن كيف عبر ولما عبر هذا الذي يتكلم عنه من؟ أهل اللغة، لأن هذا من اختصاص أهل اللغة، وكانت اللغة في ذلك الزمان يختلط فيها مسائل اللغة والنحو والبلاغة بعضها مع بعض. طيب، الآن كما قال أن أهل العربية اختلفوا في تأويل ذلك، يعني كيف فهموا الفعل المضارع؟ واضح الآن؟ والكلام عن الفعل المضارع، كيف قال فلما تقتلون أنبياء الله؟ إن كان موجه للذين بين ظهرين النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا نبيا، في أحد منهم باشر قتل نبي؟ الجواب لا. فإذا هو خطاب لأسلافهم، فما دام خطابا لأسلافهم فكيف عبر بالمضارع عن أمر قد مضى؟ لما لم يقل فلما قتلتم مثل ما ورد في آية أخرى؟ فلما جاء التعبير بتقتلون دخلت إيش المسألة في نقاش عربي من جهة كيف عبر كما قاله كيف، فابتدأ الخبر عن لفظ المستقبل ثم أخبر أنه قد مضى، يعني تقتلون من قبل. نعم، لا ما بعد جاء، حتى لو قيل ما بعد، حتى لو قيل إنهم قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم بالسم كما قيل وأنه نال الشهادة صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا أحد الأقوال قيلت، لكن لو نحن أيضا فرضنا هذا لم يأتي بعد، هو خطاب لهم الآن وتعييرهم الآن، فإذا هو شيء مضى، قال تقتلون من قبل، يعني هي الآن شغل تقتلون فعل إيش مضارع أو من قبل، أمر يدل على ماذا؟ على المضي. فكيف عالج أهل العربية ذلك؟ طبعا البصري الأول كما قلنا الأخفش والكوفي الفراء كما سيأتي اختلفوا في النظر في هذا، أنه جعل معناها فلما قتلتم أنبياء الله من قبل، فإذا جعل تقتلون بمعنى إيش قتلتم، وذكر أدلة على ذلك من كلام الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، وكذلك ذكر أشعار من أشعار العرب تدل على ذلك، قال ولم يقل فأمضي إلى آخره، وزعم أن فعل ويفعل قد تشترك في معنى واحد، يعني الآن كانوا يقول فعل يفعل هنا بمعنى فعل، معنى فعل يفعل معنى فعل، كانوا يقول أنهما معنيان مترادفان ما نحتاج فيه من نظر أكثر من هذا، وأورد الشواهد ذلك. الكوفي كان أكثر إيش دقة منه في هذا اللي هو الفر في هذا الموطن، وهو الذي رجح الطبري كلامه أنه كما قال، لأنه بعدها قال وليس الذين خوطبوا القتل هم القتلة، وإنما قتل الأنبياء أسلافهم الذين مضوا، فإذا الكلام الآن عن قوم قد مضوا ولكن المراد هم من بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رضوا هذا الفعل. وقد يقول بعضنا كيف رضي اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأنبياء؟ اسأل أي يهودي الآن من الذي قتل المسيح؟ سيقولون نحن. وأنا رأيت يعني مجموعة من أيضا الأفلام الوثائقية عن عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني صنعها نصارى أو يهود، هم يقولون نحن الذين قتلناه، حتى أن واحد منهم يعني من حاخاماتهم يقول إيش المشكلة أن قتلنا عيسى أنتم؟ يعني لماذا يعني تكبرون الموضوع؟ يعني كان يقول قتلناه وأنت الموضوع، لأنه بالنسبة لهم هم يرونه مهرطقا لا يرونه نبيا. يعني وأنتم لماذا أنتم تكبرون الموضوع؟ هو بالنسبة لهم والعياذ بالله يعني عند اليهود يرونه مهرطقا يرونه كاذبا. ويقول أصلا الكتاب الأول أخبرنا أنه سيوجد أنبياء كذبة، يعني يقول أنبياء كذبة، كانوا يدعي أو يزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو واحد من هؤلاء. فإذا طبعا هذا نظر اليهود إلى اليوم أنهم هم الذين قتلوه، مع أنه كما نعلم أن البابا برأهم من دمه، لكن هم يقولون نحن قتلنا. طبعا قضية أيضا قضية أخرى مجيء الفعل المضارع. الطاهر بن عاشور يرى أنه أيضا في فائدة لطيفة أخرى، وهذه كثير ما ينبه عليها، أنه لاستحضار الحال الفظيعة، يعني فائدة زائدة الآن. يعني إذا استفدنا الآن من الفعل المضارع فائدة أخرى، وأنه لما قال فلما تقتلون كأنه استحضار للحال. وتأمل أنت وتتبع الفعل المضارع ستجد أن الفعل المضارع إذا لم يدل على الحدوث على التجدد معذرة، لأنه الأصل فيه الحدوث، الفعل الأصل فيه الحدوث، لكن إذا لم يدل على التجدد فاعلم أنه يدل يراد به ماذا؟ استحضار الحال. مثل يسألونك عن الأنفال، هل السؤال الآن متجدد ولا وقع وانتهى؟ إذا ما دام وقع وانتهى وليس هناك تجدد فيه، فإذا هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى استحضار الحال. واضح الفكرة؟ فإذا فكرة استحضار الحال في الفعل المضارع هي أحد الدلالات البلاغية في الفعل المضارع، وأقل من يعني ينتبه لها. بحيث أن لو واحد بحث في استحضار الحال في الفعل المضارع من خلال القرآن سيجد أمثلة كثيرة في هذا الأمر. طيب هذا الاستحضار الذي ذكره الطاهر بن عاشور هو الإشارة إليه الفراء، وإن كان طبعا التعبير يختلف، لكن قد تكون عبارة الطاهر أكثر دقة أو توصل فكرة أكثر. هي في الحقيقة ما تزال مثل ما ذكر الطبري أن فيها تعيير لهم وتبكيت لهم، وأن فيها أيضا إلقاء اللوم عليهم، يعني على الذين بين ظهرانهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضوا فعل أسلافهم. وكما قلت لكم إلى اليوم لا يرون في أي غضاضة، يعني لا يرون أي مشكلة أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول وما قتلوه يقينا، يعني لم يقع قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، نحن المسلمين والمؤمنون يعني حقيقة من النصارى يؤمنون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام إيش؟ لم يمس بأداء ولم يقتل وإنما رفع. لكن من هو الذي على الصليب؟ في واحد صلب، هذا المشبه وليس إيش؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا في كتب اليهود في كتب النصارى التي اعتمدوها الأناجيل الأربعة إشارة إلى أن هناك خيانة وقعت ممن؟ من يهودا، أن خيانة وقعت من يهودا. وطبعا هذه الكتب اللي كتبت الأربعة فيها إشكالات كثيرة جدا، منها هذا الإشكال. لكن ظهرت أناجيل أخرى وجدوها يعني في الثمانينات الميلادية في مصر في نجح حمادي وغيرها. هذه الأناجيل تشير إلى أمور، منها أن يهوذا كان بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام سر أن يكون هو الشبيه الذي يقع عليه الصلب، يعني صار هو فداء لمن؟ للمسيح عليه الصلاة والسلام. يعني يهوذا صار فداء للمسيح عليه الصلاة والسلام، بحيث ألقي الشبه عيسى عليه فظن أنه هو، فإذا تلقى هو عليه يعني هو القتل على أنه عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع التلبيس أو ما وقع؟ وقع التلبيس، يعني زيادة في الفتنة، يعني زيادة في الفتنة وقع التلبيس. أما الحواريين ومنهم هذا الذي وقع عليه يعني شبه بعيسى عليه الصلاة والسلام، فهم يعلمون يقينا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل وأنه رفع. يعني الحواريون اللي هم أقرب الناس إلى عيسى يعرفون هذه الحقيقة ونقلوها. لكن تعرفون أنتم كما تعلمون الأناجيل كثيرة وما دخلها من التحريف والكذب كثير، ومسألة موضوع القيامة، قيامة عيسى عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام ليست موجودة في الأناجيل هذه التي وجدت مؤخرا. فالمسألة إذن المقصود الذي يريده أنهم حينما يظنونهم أنهم قتلوا المسيح هم قتلوا نعم وتمالأوا على قتله نعم، لكن هذا الذي قتل ليس عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي قتل هو الشبيه، وهذا الشبيه لم يخن عيسى كما يقولون، ولذا جعلوا يهوذا رمز الخيانة، جعلوا يهوذا رمز الخيانة. ولكن الحقيقة والله أعلم أنه فدى المسيح عليه الصلاة والسلام بنفسه، فظن من ظن أنه إيش خان فوقع عليه ما هو. لهم طبعا ذكرون قصة أنه بعد ذلك ذهب وشنق نفسه الآخر، لا، وإنما هو كما ذكر قتادة وغيره أنه فدى المسيح عليه الصلاة والسلام، والمسيح رفع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لم يمسه أي سوء. طيب، فإذا فكرة قتل الأنبياء عندهم حتى اليوم ما عندهم فيها أي إشكال، ولا يرون فيها أي غضاضة، مثل ما ذكرت لكم مقولات بعض أحبارهم اليوم، بل حتى يعني في أحد المشاهد يعني جاءوا بطلاب صغار يهود في فلسطين وهم يمشون، فكانوا يفتخرون فيما بينهم يعني بصوت عالي أنهم قتلوا المسيح، وأنهم الذين قتلوا عيسى وهم صغار، معناه أن يربونهم في مدارسهم الدينية على هذا الأمر. فليست الآن قضية أنهم والله يخفون هذا الأمر أو هم يخافون منه، لا، هم يعلون أنه على الملأ، ما عندهم مشكلة في ذلك. تعلمون طبعا قصص اللي كتبوا كتب الأدب أن أحد يعني الأعراب يعني تولى على ولاية وكان فيها يهود، فجاء بهم قال أنتم قتلتم، تقولون أنكم قتلتم المسيح؟ قالوا نعم. قال هل دفعتم ديته؟ قالوا لا. قال إذن أعطوني إيش ديته. يعني هي طبعا في كتب الأدب، لكن طبعا لها مغزى، لكن المقصود عموما أن هذا الأمر مما يكاد يتفق عليه اليهود، أنهم قتلت الأنبياء ما عندهم ذلك إشكال، وأنهم قتلوا عيسى والعياذ بالله، ولا يزالون ينتظرون فيما يزعمون طبعا هم المسيح، وهو كما أخبر الله سلم المسيح الدجال. طيب، إذن الطبري رحمه الله تعالى عاد وأخبر عن نفس الفكرة أخبر عنها سابقا، أن الحديث عن مخازي الأسلاف للذين بين ظهرانين صلى الله عليه وسلم لأنهم رضوا بفعلهم، كما أخبر أيضا الفرع لما قال فتولوهم على ذلك ورضوا فنسب القتل إليهم، يعني إلى الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد الطبري بعض الشواهد من كلام العرب في ذلك. نعم، هي هذه يذكرونها، هذه يذكرونها من فوائد الآيات هذه وامثالها. نعم، الراضي كالفاعل، ويستشهد بمثل هذه الآيات. شيخنا، هل ممكن أن بالإشارة بهذه الآية أن يفهم بأنهم سوف يهمون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا قال تقتلون أنبياء الله من قبل، فأن هذه العادة من قبل موجودة فيكم وستكون. الله أعلم، ما نستطيع أن نلزم بها، لكن لأنه أصلا هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه لا زالت تعاوده يعني الأكلة، لكن هل هو مات بسببها؟ لا، هو كإخبار للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم سوف يهمون بقتلك. نعم، يهمون بقتلك، كما أنها هذه العادة. ما أدري، ما أستطيع أجزم من النص أو اللفظة تدل على هذا الإشارة، لكن هم فعل هذا الفعل وقع منهم، لكن هل الآية تشير إليه كلفظة؟ ما أدري، أنا ما أستطيع أجزم بها. طيب، طبعا قولهم كنتم مؤمنين سبق التعليق عليها في بداية الحديث لما ذكرنا أنهم لو كانوا مؤمنين حقا بما أنزل عليهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني تخلوا عما فعله أسلافهم. يعني مثلا عبد الله بن سلام وحبر من أحبارهم أو غيره ممن يؤمن من هؤلاء، إذا آمنوا معناه أنهم يتولون أو يتركون كل ما كان عليه هؤلاء الأسلاف، ويؤمنون إيمانا كاملا، ويعرفون ما وقع من مخازي اليهود. ولهذا عبد الله بن سلام لمعرفته بطبائع قومه قال إن يهود قوم بهت، يعني ما سأل والله كذب بس، لا، قوم بهت، يعني لو علموا بإسلامي يعني قبل أن يقروا صلى الله عليه وسلم فيعني إنهم يعني ما أذكر لذلك، لما جاء باليهود وقالوا كيف تعدون عبد الله بن سلام فيكم، قالوا عبرنا وابن عبرنا وعالمنا، وعطوا كل الألقاب التبجيلية. لما قال رأيتم من أسلم قالوا لا يكون هذا، لأنهم متمالئين عليه، لأنهم تمالأوا على أن لا يؤمن أحد منهم. فلما خرج من خلف الباب وقال أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا كما قالوا يعني أنسيت عباراتهم المخزية، لكنهم انزلوا من الثريا إلى الثرى، فهم كما قال أخو أخبر عنهم وهو أدرى بهم أنهم قوم بهت. نعم. لا، النصارى الموجودون اليوم ليسوا من بني إسرائيل كلهم، إنما يكون من بني إسرائيل، طبعا إذا كنا نتكلم عنه كنسب، يكون بني إسرائيل هم هذا العرق الذي له علاقة ب يعني ببعض بني إسرائيل من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، لكن كديانة هي ديانة تابعة لمن؟ لبني إسرائيل. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما يقول يا بني إسرائيل، يقصد بهم في بعض المواطن اليهود والنصارى. لا، الحواريون ليسوا كلهم من بني إسرائيل. نعم، ليسوا كلهم. هو عيسى بعث في بني إسرائيل، لكن الذين كانوا، أنت تعرف الذين كانوا في القدس، ليسوا كل الذين كانوا في القدس من بني إسرائيل، إن كان مجتمعا مختلطا، إن كان مجتمعا مختلطا، فكونوا يؤمن به بعض من ليس من بني إسرائيل ما كان فيه إشكال. لكن هو قال، والعجيب أنها موجودة ترى إلى اليوم في كتبهم، قال بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، هكذا حتى بالترجمة نفسها، يا مون اللي ترجمها ولا واحد عربي ترجم، لا هم نفسهم مترجمونها. قال إنما بعثت إلى بني إلى خراف بني إسرائيل الضالة، يعني أن ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام ليست ديانة عالمية، الذي عولمها هو بولس، وإلا هي في الأصل لبني إسرائيل. يعني لولا أن يكون من قدر الله أن يوجد مثل هذا الشخص الذي يعني يظل ويظل، لكانت النصرانية قد تكون إيش يعني منحصرة جدا جدا، مثل تماما كاليهودية. اليهود كم عددهم في عددهم قليل جدا، وأما النصرانية فبعد أن بشر بها بولس وحرفها عن، طبعا هو حرفها عن عن عن ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام حرفا، يعني أخرجها إخراجا تاما، وجعلها بهذه الديانة الخليطة بماذا؟ بالوثنيات، يعني خليطة منه اللي تتوافق مع مع الرومان. ولهذا مثلا على سبيل المثال يعني أسقط عنهم الختان، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل أنه اختتن، يعني أسقط عنهم الختان، والآن إلى الآن النصارى لا يختتنون، ما بقيت الختان إلا في أمتين من أمم الشرائع، يعني المسلمين واليهود. ولهذا كانوا في محاكم التفتيش في الأندلس، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا هل هو يعني مسلم أو أنه كذا يهودي، ينظرون إلى يعني ذكره هل هو مختون أو لا، يحكمون عليه، يعني لأنها صارت من ماذا؟ من العلامات، يعني اللحية، كل يضع لحية، ما في يعني إيش يميزوا بإيش، لا يميزوا إلا بهذا، يعني هم لا يميزوا إلا بهذا. وحتى بعد سنوات من محاكم التفتيش كانوا يتابعون مثل هذه القضية، قصد سنوات من قصد من سقوط الأندلس، ومتابعون هذه المسألة متابعة دقيقة على من يشكون فيهم من المسلمين، فيبحثون في أبنائهم، لا يبحثون الذي يستطيعونه هو هذا الأمر. فالمقصود أن بولس، وهذا موضوعه طويل حقيقة، هذا الرجل والعجائب التي وقعت منه، هو الذي حرف دين النصرانية. طبعا في بعض الكتابات المعاصرة تحاول أن تبرئ يعني بولس من بعض الأشياء هذه، لكن من الذي إذن حرف النصرانية؟ من الذي جعل النصرانية بهذه الطريقة الموجودة اليوم؟ إذا ما كان مثل هذا، ومذكور حتى في كتابه يعني اللي هو أعمال الرسل اللي جاءت بعد الإنجيل، عنده أشياء هو ذكرها وقالها، يعني بيقال له منسوبة إليه أو دخلت عليه، هذا شيء غريب، يعني شيء غريب. نعم، أكمل شيخنا؟ أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني بقوله جل ثناؤه ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي جاءكم بالبينات الدالة على صدقه وحقيقة نبوته، كالعصا التي تحولت ثعبانا مبينا، ويده التي أخرجها بيضاء للناظرين، وفلق البحر ومصير أرضه له طريقا يبسا، والجراد والقمل والضفادع وسائر الآيات التي بينت صدقه وحقيقة نبوته، وإنما سماها الله جل ثناؤه بينات لتبينها للناظرين، أحسن الله عليكم، لتبينها للناظرين إليها أنها معجزة لا يقدر على أن يأتي بها بشر إلا بتسخير الله ذلك له، وإنما هي جمع بينة مثل طيبة وطيبات. ومعنى الكلام: ولقد جاءكم يا معشر يهود بني إسرائيل موسى بالآيات البينات على أمره وصدقه وحقيقة نبوته. نعم، أكمل عشان نعلق. وقوله: ثم اتخذتم العجل من بعده، يقول جل ثناؤه: ثم اتخذتم العجل من بعد موسى، فالهاء التي في قوله من بعده من ذكر موسى، وإنما قال من بعد موسى لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لموعوده، على ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا. وقد يجوز أن تكون الهاء التي في من بعده التي في بعده من ذكر المجيء، فيكون تأويل الكلام حينئذ: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد مجيء موسى بالبينات وأنتم ظالمون، كما تقول: جئتني فكرهتك، يعني فكرهت مجيئك. وأما قوله: وأنتم ظالمون، فإنه يعني بذلك أنكم فعلتم ما فعلتم من عبادة العجل وليس ذلك لكم، وعبدتم غير الذي كان ينبغي لكم أن تعبدوه، لأن العبادة لا تنبغي لغير الله، وهذا توبيخ من الله جل ثناؤه لليهود، وتعيير منه لهم، وإخبار منه لهم أنهم إذ كانوا قد فعلوا ما فعلوا من اتخاذ العجل إلها وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، بعد الذي علموا أن ربهم هو الرب الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال ما أجراه على يدي موسى صلوات الله عليه من الأمور التي عاينوها التي لا يقدر عليها أحد من خلق الله، ولم يقدر عليها فرعون وجنده مع بطشه وكثرة أتباعه وقرب عهدهم بما عاينوا من عجائب حكم الله فيهم، فهم إلى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وجحود ما في كتبهم التي زعموا أنهم بها مؤمنون من صفته ونعته، مع بعد ما بينهم وبين عهد موسى من المدة، أسرعوا وإلى التكذيب بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب. نعم، يعني هذه الآية كأنها يعني بيان يعني علة تكذيب هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويعني ما ذكر من المخازي التي عندهم، لأنه قال: ولقد جاءكم موسى بالبينات، يعني هذا ليس غريبا عليكم أن يقع، يعني كان يقول: يا معشر يهود، هذا ليس غريبا عليكم أن يقع منكم هذا التكذيب وتقعون في هذه المخازي. فأقرب مثال: موسى عليه الصلاة والسلام جاءكم بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده، يعني من بعد ما جاء بهذه البينات أو من بعد ذهابه كما هو معلوم. وأنتم تأملوا الآن قصة هؤلاء القوم، يعني كانوا مستضعفين في الأرض، كان فرعون وقومه يذلونهم أشد الإذلال، حتى أنهم كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فالله سبحانه وتعالى أكرمهم بموسى عليه الصلاة والسلام، وجاء موسى بالبينات التي رآها فرعون وقومه ورآها بن إسرائيل، العصا والحية والآيات الأخرى التي وقعت، حتى وصلوا إلى حال غرق فرعون وأغرق فرعون وقومه، يعني أغرق فرعون وقومه ثم خرجوا إلى الشط الآخر، فكان أول ما قابلوا أناس يعبدون ماذا؟ أصنام، يعكفون على أصنامهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إيش؟ آلهة. هذا أول خلل وخطأ يقعون فيه. طبعا ذهبوا وطلب منهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخل الأرض المقدسة فأبوا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه. فلما عاقبهم بالتيه ذهب موسى للقاء ربه مع السبعين، ولكن وخلف هارون في قومه، فحصل منهم ماذا؟ عبادة العجل بما أضلهم أغواهم به السامري. وهم الآن كم بينهم وبين خروجهم من محنة فرعون ليس بشيء كثير، وموسى بين ظهورهم، فوقع منهم ما وقع من هذه الأمور العظام والجسام فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالذين يقعون في مثل هذه الأمور ليس بعيدا عنهم ولا مستغرب منهم أن يفعلوا هذا وأن يفعلوا أسلافهم الذين بعدوا كل البعد عن هذه الأمور أو عن هذه الأخبار والتواريخ التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم. طبعا لو واحد يريد أن يحلل النصوص خاصة فيما يتعلق بموضوع الآية والمعجزة، لو نقف قليلا عند عبارات الطبري رحمه الله تعالى لما قال وسائر الآيات التي بيّنت صدقه وحقيقة نبوته. يعني لاحظوا أن الآية هي دليل الصدق ودليل حقيقة النبوة، يعني الآيات المقصود منها أن تكون دليل الصدق، الآية المقصود منها أن تكون دليل الصدق. قال وإنما سماها الله جل ثناؤه بينات لتبينها للناظرين إليها أنها معجزة، طبعا هكذا نص عليها الآن، ثم قال لا يقدر على أن يأتي بها بشر إلا بتسخير الله ذلك له. فإذا كان الآن أيضا أشار إلى أن هذه الآيات هذه من فعل الله، إن أجراها على يد بشر فهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى، وإلا لا يمكن يأتي بها أحد. ولهذا مهما بلغ من عظم سحر الساحر لا يمكن أن يصل يعني إلى شيء مما فعله موسى عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. فإذا آيات الأنبياء تعتبر من ناحية العظمة أعظم بكثير بحيث لا تكاد تقارن معها معجزات معها يعني مع سحر السحرة ولا غيرهم. وكذلك آيات الأنبياء جاءت للتدليل على صدقهم، ليست لتحدي أقوامهم أو لمبارزتهم فيها، لا، وإنما هي دليل على الصدق. أنا مرسل من عند الله وأعطاني الله من الآيات كيت وكيت. ما يطلب النبي أصلا من قومه أن يعارضوه أو أن يأتوا بمثل ما أتى به أصلا، لا يطلب هذا. لكن إن زعموا المعارضة أو قالوا إن ما معك يمكن أن نعارضك به فهذا من عندهم وليس من عند النبي. لم يقع أن نبيا طلب من قومه أو تحداهم أن يأتوا مثله، لأن هذا من فعل الله. وإنما يأتي بالشيء ليؤمنوا، يعني يأتي بالآية ليؤمنوا. وكل الآيات لو تأملت وذكر فيها مثل هذا الموضوع هي مرتبطة بالإيمان، يعني مرتبطة بماذا؟ بالإيمان، ليس لها علاقة بقضية التحدي أو قضية كذا، لا. ولهذا لفظ المعجزة لما دخلت بدل الآية يعني أحدثت مع تاريخها الطويل اللي استخدمه العلماء أحدثت إشكالات، حتى أنك إذا أردت أن تفكك هذه المسألة وتعيدها إلى بدايات أمرها وتحاول تفهم الموضوع كما كان بدون لفظة المعجزة لا تكاد إلا بصعوبة، يعني تنزع من نفسك لفظة المعجزة ومدلولاتها يعني بصعوبة إذا أردت أن تتكلم عن كيف تكلم القرآن عن هذا الموضوع الذي سمي فيما بعد معجزة، وكيف فهمه الأوائل ستتعب كثيرا. لماذا؟ لأن سلطان هذا المصطلح لا يزال موجودا في ذهنك، ما تستطيع تنفك عنه، لكن القدرة الحقيقية أن تحاول أن تنفك عنه وتتركه جانبا وتتأمل في القرآن في السنة كيف جاءت هذه المصطلحات التي حولت فيما بعد إلى لفظ المعجزة، ستجد أنك لست أمام تحدي أبدا. وأيضا كل الشرائط التي ذكرها المتكلمون في المعجزة ستجد أن كثيرا منها يكاد يعني ينتقض أو يكون عليه ملاحظات. وإنما الآية كما أخبر هو قال دليل الصدق، يعني أن الآية علامة على صدق النبي فقط، ليس هناك أكثر من ذلك. لم يرد التحدي إلا في موطن واحد في معجزة واحدة أو آية واحدة اللي هي القرآن، غير القرآن لم يرد البتة أن نبيا تحدى قومه. يجب أن نفرق بين أمرين، كن نقول لم يرد أن نبيا تحدى قومه، وبين أنها آية لا يأتي بها لا يمكن أن يأتي بها البشر، لا يفهم من قولنا أن أن أن أن أنه لم يقع التعدي أنه يلزم من ذلك كما يفهم بعضهم أنه يلزم من ذلك أنه يستطيع البشر أن يتوبها. لا، ليس بينهما تلازم، ليس بينهما تلازم. إذا قلنا أنه لا يوجد في آيات الأنبياء ما وقع به التحدي إلا القرآن فقط، لا يعني أن غير القرآن من الآيات يمكن أن يدعي واحد من البشر أنه يأتي مثله. هذه مسألة وهذه مسألة. واضح الفكرة؟ لماذا؟ لأن كل آيات الأنبياء من عند الله سبحانه وتعالى، فإذا عظمتها جاءت مثل ما أخبر الطبري، قال لا يقدر على يأتي بها بشر إلا بتسخير الله ذلك له. يعني ما يمكن يأتي بها بشر، ولا يمكن أيضا أن يسخر الله سبحانه وتعالى الآية على يد مدعي نبوة أو على يد كاذب، ولم يقع هذا. فإذا لا تقع الآية إلا على يد نبي أو ولي، لا تقع الآية على يد نبي أو ولي. وهذه الآية تقع على يد نبي أو ولي إنما هي لبيان صدق ما جاء به إن كان نبيا، وصدق ما يتبع هذا الولي إن كان وليا. بمعنى أن الولي حينما تخرق له العادة فلا شك أن هذا دليل على فضله في ذاته، ولكنها خرقت له لكمال اتباعه، بحيث أن نقول لا يمكن أن تخرق أيضا للممخرقين ممن يدعون إيش الولاية وهم ليسوا أولياء، لأنه قد خرقت العادة لبعض الأولياء. يعني خرقت العادة لبعض الأولياء، لكن خرق العادة لبعض الأولياء هو أقل مما خرق لمن؟ للأنبياء، هذا من جانب. ولم تخرق لهم إلا لأنهم أهل اتباع، أما غيرهم فإنما هي مخرقات وشيء من السحر لا غير، بحيث أنه مهما طال الزمن اكتشف الناس أن هذا الكلام كله باطل وليس بالصواب. وهذا ما وقع طبعا من بعض الناس ومعروف ومشهور في الكتب. طبعا هذا الموضوع يعني وقع فيه إشكالات كثيرة كما قلت لكم، يعني كلام عن المعجزة كمعجزة ومصطلحها وما يحف بها من شرائط وتاريخها والألفاظ التي تحفها، وقع فيها إشكالات كثيرة. لا تستطيع أن تنفك عن هذه المشكلات إلا بترك هذا المصطلح وقراءة المرادف له في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف فهمه أصحاب القرون الأولى، وكيف أيضا فهمه أعلام أهل السنة. ولهذا أعلام أهل السنة حينما جاءوا إلى مثل هذه الأمور سموا هذا الموضوع دلائل النبوة، ودلائل النبوة كمصطلح أصدق بكثير من القول بالمعجزة، يعني أصدق بكثير، لأن الدلائل يعني كما قلنا اللي هي علامة صدق. يعني حينما نقول مثلا القرآن من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الإخبار بالغيب الموجود في القرآن من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما حدث له من معجزات حسية من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، كثرة أتباعه من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يعني لا يخطر على ذهنك وأنت تفكر في هذا الموضوع، ستجد أمثلة كثيرة أو أدلة كثيرة دالة على نبوة محمد. أما إذا دخلت معجزة تبدأ تدخل عندك إيش الإشكالات أو كثير من الإشكالات ذكرتها لك. نعم تفضل. لا يمكن تنفك عن عن عن مراد غيرك بالمعجزة. يعني أنت لو قلت أنا لا يعني لا أقول بقضية مثلا اللي هو التحدي، لكن أي آية من آيات الأنبياء أسميها معجزة، لا يمكن أنت أن تنفك. هي الإشكالية أين هي؟ الإشكالية أن هذا مصطلح ساد وسار من بدأ من المعتزلة، وهذا باتفاق أنه من مصطلحات المعتزلة إلى اليوم. لو أردت أن تنفك عنه ما استطعت. فالإشكالية هنا، فأنت ستضطر أن تعرف المعجزة عندك ما هي. ما فيها إشكال. أنا إذا كان كذا ما فيها إشكال، هي تبقى مصطلح، تبقى مصطلح. إذا إذا إذا قرب المصطلح مما ذكره الله وذكره رسوله فنعم، لكن مشكلة هذا المصطلح لم يمكن أن تفك عنه يعني ما بدأ مع بذوره. بذور هذا المصطلح أصلا بدأت عن خرق العادة والتحدي، يعني خرق العادة والتحدي. التحدي شيخنا ليس أقرب إلى التحدي، كون المعتزلة هم يعني حصروا في القرآن، أما سحبه إلى معجزات الأنبياء فلم يكن عند المعتزلة. لا بأس، لكن المعتزلة كانوا يتكلمون عن القرآن، فالتحدي في القرآن موجود، لكنه صار الكلام فيما بعد انجر على جميع المعجزات، حتى جميع معجزات الأنبياء. يعني قصد انجاره إلى معجزات الأنبياء، يعني حتى نضع الفارق، أن المعتزلة وضعوه حصرا في القرآن لأنه وقع فيه التحدي. معجزات الأنبياء ربما لأنها لم يقع فيها تحدي لم يطلقوا عليها معجزة، لكن انسحب إليها كونها دلالة على النبوة، هذا حدث فيما بعد. يعني لا لا لا، يذكرون بعض آيات الأنبياء على أنها معجزات، مثل موقع العيسى، مثل والجاحظ ومن متكلمي المعتزلة ذكر هذا، أول من ذكر أن معجزة كل نبي تكون موافقة لما برع به قومه هو الجاحظ، مع أن هذه ما هي صحيحة. ودائما أسأل أقول لهم عيسى عليه الصلاة والسلام يعني برع قومه بالطب في إحياء الموتى، برع الأكمه والأبرص، ما برع قومه بالطب، يعني ما أن يقول أن اليهود كانوا بارعين بالطب، يعني لا يعني أنه لا يوجد فيهم طبيب، لكن أنهم برعوا وكان عصرهم عصر طب ما أحد ذكر هذا، وإنما هذه قالها الجاحظ، لا أذكر قبله أحد ذكر هذه هذا القيد في في في معجزات الأنبياء، إنه القيد هذا أول من طلعت عليه ذكره ولم أجد قبله إلى الآن أحد هو الجاح، أن النبي يبرع بما أن يأتي بمعجزة مما برع به قومه، وهذا ليس بصحيح. يعني قوم صالح إيش برعوا بماذا؟ تأتيهم ناقة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنقذ من النار العظيمة، يعني إيش قومه بارعون بماذا مقابل هذه المعجزة، وغيرها من آيات الأنبياء. نعم. ليه؟ لا يا أخي، ما زال فيها الله يغفر والديك. كيف هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب أسري به وعرج وفراشه ما زال إيش دافئا، يعني الوقت هذا هذا غفر الله لك قد نقول يقرب الصورة، نعم، أما أنه يعني يلغي الإسراء فكرة السراء المراج أو نقص دي لا، إلى الآن لا يزال من يكذب به. لا يمكن، لا يمكن البتة حولها إلى حي، يعني لا يمكن. حتكون يعني. آيات الأنبياء، آيات الأنبياء لا يمكن يتبيها إلا نبي، هذه قاعدة كلية، لا يمكن يتبيها إلا النبي، لا يمكن. لا لا يا أخي، هي آية إيه، لا لا لا، ولهذا هم ربطوها بفعل الله، ربطوها بكونها من عند الله لهذا الغرض. يعني شوف، إحنا ما ودنا ندخل في هذه، أي عمل ذكره سبحانه وتعالى مرتبط بالبشر، يعني مرتبط بالبشر في يوم من الأيام تكراره ممكن، يعني كبشر، أما حينما يربطه بنبي على أنه آية من آيات النبي لا يمكن تكراره على يد النبي أو على يد ولي، لكنها تكون أصغر من آية النبي. والذي هذه أيضا قاعدة كلية، أن الآيات التي تظهر على الأولياء عند الأولياء أصغر من آيات الأنبياء، طبعا هي قد تشابهها بوجه من الوجوه لكنها في النهاية أصغر. فالنار التي دخل فيها اللي هو الأسود العنسي ولا من هو أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني إيه نعم، أبو مسلم الخولاني إيه أبو مسلم، لما كان بينه وبين الأسود العنزي التحدي، غير الآية التي كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقز على ذلك غيرها عموما. يعني بمعنى أنه الآن الآيات تظهر على يد الولي، أولا أنها إنما ظهرت عليه لاتباعه للنبي، الأمر الثاني أن الآية التي تظهر على يد الولي أقل من، يعني أقل من الآية التي تظهر على يد النبي. يعني هذه من القواعد الكلية المرتبطة ب يعني آيات الأنبياء والأولياء. طبعا تسمية هذه كرامة وهذه معجزة، هذه من الإشكالات التي دخلت في قضية المصطلحات، ولا هي في الحقيقة في النهاية آية، يعني آية أجراها الله سبحانه وتعالى على يد هذا أو على يد هذا. طبعا الموضوع هذا أنا دخلت فيه فقط لتحليل العبارات، وأنا أقول يعني أيضا أنه من المفيد جدا لو أن واحد تتبع موضوع يعني مصطلح الآية والمعجزة وما يتعلق بهما في كلام الطبري، يستطيع أن نجد أشياء كثيرة أو غير هذه اللي ذكرتها لكم. لأنه لو لاحظتم أيضا في نهاية في الصفحة اللي بعدها لما قال بعد الذي علموا أن ربهم هو الرب الذي يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال ما أجراه على يدي موسى صلوات الله عليه من الأمور التي عينوها التي لا يقدر عليها أحد إلا أحد من خلق الله، ولم يقدر عليها فرعون وجنده مع بطشه وكثرة أتباعه وقرب عهدهم بما عينوه من عجائب حكم الله فيهم إلى آخر ما قال. أيضا هذه تضاف أيضا إلى نفس الفكرة فيما يتعلق بآيات الأنبياء أنها من عند الله ولا يستطيع أن يأتيها أحد بمثلها. والآن نقف عند هذا ونكتب بهذا قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.